الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب ذكر الله سبحانه على الإطلاق. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والآيات في الباب كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، وهو جبل بينه وبين مكة نحو 100 كيلو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان سبق المفردون، أي سبقوا غيرهم بنيل الزلفى والدرجات بسبب كثرة ذكرهم لله تعالى. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا. رواه مسلم والترمذي، إلا أنه قال: قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خفافا، أي مقلين من الذنوب. والمفردون بفتح الفاء وتشديد الراء، أي المفردون دون أنفسهم عن أقرانهم. والمستهترون بفتح التاءين هم المداومون على الذكر المولعون به. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، أي لاحقه الأعداء وجروا خلفه حتى أتى حصنا فأحرز نفسه فيه، أي حمى ومنع نفسه في ذلك الحصن. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وخرج البزار والطبراني بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، أي عجز عن قيام الليل، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذين تذكرني فيهم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله جل ذكره: لا يذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، أي ينقطع هو أو سيفه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا، أي طريا، من ذكر الله عز وجل، وهو كناية عن المداومة على الذكر. وقوله أتشبث، أي أتعلق به ويسهل علي أداؤه، أو ليحصل به فضل ما فات منها من غير الفرائض، ولم يرد الاكتفاء به عن الفرائض والواجبات. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه الطبراني وابن حبان والبزار، إلا أنه قال: قلت: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة، أي والذين يجمعون الذهب والفضة ولم يؤدوا حقها من الزكاة والصدقة، فبشرهم بعذاب أليم لهم يوم القيامة. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، أي ما الذي يكون حسنا فيدخر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضله، أي أفضل شيء أو أنفعه، لسان ذاكر، أي يذكر الله ويحمده ويثني عليه. لسان ذاكر وقلب شاكر، أي يشكر الله على نعمه وإحسانه. وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، أي تكون له عونا على طاعة الله عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.